الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي يتعلق بتعيين الصلاة الوسطى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. لفظ مسلم رحمه الله تعالى: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. تكلمنا في اللقاء الماضي حول اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في تعيين الصلاة الوسطى، وهل هي معينة أم لا. فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنها صلاة العصر للأحاديث الكثيرة المتظاهرة على ذلك، وذهب بعضهم إلى أنها صلاة الظهر لما تحتويه هذه الصلاة من مشقة، باعتبار أنها تؤدى في ساعة الهجير أو الظهيرة. وذكرنا أن هذا لا دلالة فيه، إذ لا تلازم بين المشقة الحاصلة في أو بالعبادة وكونها ذات أهمية خاصة أو منزلة خاصة. ومن العلماء رحمهم الله تعالى من ذهب إلى أنها صلاة الصبح، قال ابن دقيق رحمه الله تعالى: وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة أخرى، وهي ما تقتضيه قرينة قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، من كونها الصبح الذي فيه القنوت، وهذا ضعيف من وجهين. أحدهما أن القنوت كلفظ مشترك يطلق على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى كثرة العبادة، فلا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة الصبح. قال الصنعاني رحمه الله: لأنه حمل للمشترك على أحد معانيه بلا دليل، فيكون تحكما. والمراد بالقنوت في صلاة الفجر هو الدعاء بعد الركوع من آخر ركعة، على أنه لا يختص بالفجر، بل قد روى البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب. وراه مسلم رحمه الله عن البراء رضي الله تعالى عنه. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات الخمس، فأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن البراء، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح، وقد بين زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه المراد بالقنوت فقال، أي في هذه الآية وقوموا لله قانتين، بين المراد بالقنوت فقال: كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه. يبقى إذن الذين استدلوا على إن الصلاة الوسطى صلاة الصبح بقوله تعالى وقوموا لله قانتين في نفس الآية التي أمر فيها بالمحافظة على الصلاة الوسطى، باعتبار أن القنوت يكون في صلاة الفجر، كلامهم مردود من عدة أوجه. الوجه الأول أن القنوت لفظة لها عدة معاني، والأصل في المشترك اللفظي أن يحمل على جميع معانيه إلا إذا قامت قرينة تدل على ترجيح أحد المعاني على بقية المعاني، هذا هو الراجح الذي عليه أكثر أهل الأصول رحمهم الله تعالى. الأمر الثاني، لو افترضنا أنه لا بد من تعيين معنى لكلمة القنوت الواردة في الآية، فقد بين ذلك زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، وبين أن القنوت معناه هنا إيه؟ السكوت، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الأمر الثالث أن القنوت ليس خاصا بصلاة الفجر كما دلت على ذلك الأدلة. يبقى ده الوجه الأول في الرد على من استدل بهذه الآية على كون الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال الثاني، أي الوجه الثاني، أنه قد يعطف حكم على حكم وإن لم يجتمع معا في محل واحد مختص به، فالقرينة ضعيفة. قلت كما سبق أن بينا في دلالة الاقتران وأنها ضعيفة في عطف الجمل دون المفردات، كما في قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فالأكل من الثمر مباح وإيتاء الحق واجب. قال وربما سلكوا فيه طريقا أخرى، وهو إيراد الأحاديث التي تدل على تأكيد أمر صلاة الفجر، كقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة العشاء والصبح. وهذا أيضا لا دلالة فيه. لماذا؟ لأن الكلام هنا يشمل صلاة العشاء كما يشمل صلاة الصبح، فليس تعيين الصبح بأولى من تعيين العشاء إذا كنا سنعتمد على ما جاء من أحاديث لتأكيد أمر هذه الصلاة أو تلك. قال وهذا معارض بالتأكيدات الواردة في صلاة العصر. يعني لو سلمنا جدلا بأن صلاة الصبح أشد من صلاة العشاء وإنها أظهر علامة على نفاق المنافقين بتخلفهم عنها، هنجد أيضا أحاديث أخرى فيها تأكيدات قوية جدا بالنسبة لصلاة العصر، كقوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وكقوله فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقد حمل قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على صلاة الصبح والعصر. بل نزيد فنقول قد ثبت من التشديد في ترك صلاة العصر ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يبقى إذا كان هناك أحاديث بتؤكد على أهمية صلاة الفجر، فهناك أحاديث أيضا بتؤكد على أهمية صلاة العصر، بل الأمر يزيد في العصر إن ورد فيها من التشديد والوعيد في تركها ما لم يرد في صلاة الصبح كالحديث الذي سمعتموه. قال: وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى، وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك، وأشق الصلوات أو أشق الصلوات صلاة الصبح، لأنها تأتي في حال النوم والغفلة، وقد قيل إن ألذ النوم إغفاءة الفجر، فناسب أن تكون هي المحثوث على المحافظة عليها، وهذا قد يعارض في صلاة العصر بمشقة أخرى، وهي أنها وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسب، ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط لاعتبار مع النص على أنها العصر، وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر، فالواجب اتباع النص فيها. وهذا وعين الصواب. مسألة ليست مسألة مشقة أو عدم مشقة، ولكن الله عز وجل يفضل ما شاء من الأوقات على غيرها، أو من الأزمنة أو من الأشخاص أو كذا، فهذا يرجع إلى الله تبارك وتعالى. فكونوا يفضل صلاة العصر حتى وإن لم تكن المشقة فيها كالمشقة في صلاة الصبح، فهذا لا بأس به، ولا تلازم بين المشقة والتفضيل كما قلنا في مسألة صلاة الظهر. قال: وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى من حيث العدد، وهذا عليه أمران: أحدهما أن الوسطى لا يتعين أن تكون من حيث الفضل كما يشير إليه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. قلت وقد تقدم كلام الحافظ في معنى الوسطى، وأنها بمعنى الإيه؟ الخيار، ولا الوسط بمعنى التي تتوسط عدد من الصلوات، التي تتوسط عدد من الصلوات. الثاني أنه إذا كان من حيث العدد فلا بد أن يتعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط، وهذا يقع فيه التعارض، فمن يذهب إلى أنها الصبح يقول سبقها المغرب والعشاء ليلا وبعدها الظهر والعصر نهارا فكانت هي الوسطى، ومن يقول هي المغرب يقول سبق الظهر والعصر وتأخر العشاء والصبح فكانت المغرب هي وسطى، ويترجح هذا بأن صلاة الظهر قد سميت الأولى، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أول ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أوقات أو مواقيت الصلاة أتى في صلاة الظهر، فسميت الأولى من هذا الباب. فممكن أحد يقول طيب الظهر هي الأولى، يبقى الثانية العصر، يبقى المغرب هي الوسطى، قبلها الظهر والعصر وبعدها العشاء والصبح. وعلى كل حال فأقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرنا به الباب، ومع ذلك فدلالته قاصرة عن هذا النص الذي استدل به على أنها العصر، والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف، والواجب على الناظر المحقق أن يزن الظنون ويعمل بالأرجح منها. هذا كلامه رحمه الله تعالى، هو كلام في غاية الدقة والتحقيق والإنصاف والتجرد، لأنه رحمه الله لم يمل إلى قول الشافعي باعتبار أنه إيه؟ لا، ولكن المسألة مسألة مناقشة أدلة، بل لعله أطال النفس في مناقشة الشافعي رحمه الله ومن وافقه في أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. لماذا؟ ليبين أن الأصل في مثل هذه المسائل كما قلت في اللقاء الماضي مناقشة الأدلة بتجرد تام وإنصاف كامل، بغض النظر عن القائل. القائل يقول لكن دليله إيه في المسألة، وهل الدليل هذا ينتهض للاستدلال أم لا ينتهض؟ فإن انتهض الاستدلال فبها ونعمش، وإلا فنحن قد تعبدنا الله عز وجل بالدليل الشرعي لا بقول فلان ولا بقول إيه علان. يبقى إذن الذي يترجح من خلال الأدلة التي صفناها أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. البحث الثاني قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون التقدير فصلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء، يعني تأخرت الصلاة أو تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر حتى صلاها بعد دخول وقت الايه المغرب، فصلاها في هذا الوقت بين المغرب والعشاء. والثاني أن يكون التقدير فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. فينا تقدير، هل التقدير وقت ولا صلاة؟ وعلى هذا يكون الحديث دالا على أن ترتيب الفوائت غير واجب، لأنه يكون صلاها عن العصر الفائتة بعد صلاة المغرب الحاضرة، وذلك لا يراه من يوجب الترتيب، إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير، أعني قولنا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. على التقدير الأول، أعني قولنا بين وقت المغرب ووقت العشاء، فإن وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلال، وإلا وقع الاحتمال، وفي هذا التقدير الذي أشرنا إليه مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان، وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب، وهو حديث صحيح، فلا يلتفت إلى غيره من الاحتمالات والترجيحات. يعني حديث جابر في الصحيح بلفظ فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. إذن التقدير المرجح هنا هو إيه؟ فصلاها بين وقت المغرب ووقت الإيه؟ العشاء. أما فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء فهذا التقدير يحتاج إلى قرينة تدل عليه، وحينئذ لو وجدت القرينة قلنا بأن الترتيب في قضاء الفوائد غير إيه؟ غير لازم أو غير واجب. وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يؤكد ما نصرناه من أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، اللي هو لفظ مسلم رحمه الله، وقوله فيه حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، وقت الاصفرار وقت الكراهة، ويكون وقت الاختيار خارجا ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار، فقد ورد أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذا يصح على قول من قال إن الخندق كانت سنة أربع وذات الرقاع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف سنة خمس. قال النووي إنه الصحيح، بل ذكر البخاري رحمه الله أنها بعد خيبر لأن أبا موسى رضي الله تعالى عنه جاء بعدها. والمراد بذلك أنه لو كانت الآية نزلت لأقيمت الصلاة في حالة الخوف على ما اقتضته الآية، قاله ابن دقيق رحمه الله تعالى. إذن قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي على أي صفة تمكن العبد من أداء الصلاة عليها، على قدميه أو راكبا على دابته، أدى الصلاة في إيه؟ في وقته. وقلنا قبل ذلك إن هناك عدد من النصوص بين أهمية تقديم الوقت على بعض الأركان، فيتسامح في ترك بعض الأركان محافظة على الإيه؟ على الوقت، ومنه صلاة الخوف. وأضاف وقوله حتى اصفرت الشمس، قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء، وليس كذلك، بل الحبس انتهى إلى الوقت، إلى وقت إيه؟ وقت الاصفرار، ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب كما في الحديث الأول، وقد يكون ذلك للاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها، فما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مقتض لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب. يعني بيقول إيه؟ إن الحديث فيه إن المشركين حبسوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر إلى متى؟ إلى وقت الاصفرار. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى متى؟ بعد غروب الشمس. إذن كان فيه مهلة أو كان فيه فترة بين زوال العذر اللي هو حبس المشركين وبين الصلاة، فهذه المهلة تفيد إيه؟ جواز تأخير الصلاة بعض الوقت ولو دخلت إلى وقت الإيه؟ الصلاة الأخرى. هذا الكلام في نظر. قلت وفيه نظر لأمرين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، والثاني أن رواية جابر رضي الله تعالى عنه صريحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتغل إلا بالوضوء، ولا شك أن مقدمات الشيء من الإيه؟ من الشيء، فالوضوء مقدمة وشرط لصحة الصلاة، فالاشتغال بالوضوء يعتبر اشتغال بالإيه؟ بشيء من الصلاة ولا لا؟ يبقى هنا كونه توضأ فقط، فلما توضأ دخل وقت المغرب، إذن العذر ما زال قائمة، ولا يستدل بهذا التأخير اليسير على جواز التأخير الكبير. لأن ممكن واحد يجي يقول لك إيه؟ طيب الصلاة في هذا الوقت مكروه، أو هي صلاة الإيه؟ المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت. طيب فيقول إيه؟ طيب خلاص أنا يجوز التأخير، فأنا قمت الآن، كان نائم مثلا عذر معه وقام وقت الاصفرار أو قبيل المغرب، يبادر بالصلاة ولا يؤخر حتى غروب الشمس؟ على قول ابن دقيق يؤخر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن مجموع الروايات يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس عن صلاة العصر إلى وقت الاصفرار جدا، يعني إيه؟ قبيل الغروب بقليل، فلما توضأ بعدما تذكر دخل وقت الإيه؟ المغرب، فأداها في وقت المغرب لا عمدا للتأخير، وإنما هكذا جرى الحال، لما فرغ من الوضوء دخل وقت المغرب فصلى بعدما فرغ من الإيه؟ الوضوء. فليس في الحديث دلالة على جواز تأخير الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها، لأن الحديث الآخر عندنا من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فيتعين عليه أداء الصلاة في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. واضح؟ نعم. تحديد الوقت إيه؟ نعم. لا، هو القضية الآن هذه لا علاقة لها بمسألة ترك بعض الأركان مراعاة للوقت. لماذا؟ لأن هو الإمام وهو الذي يقيم أو يأمر بإقامة الصلاة، فالوقت في حقه من ساعة قام أو من ساعة تذكر، فالوقت الآن وقت إيه بالنسبة له؟ وقت عصر، حتى يصلي العصر يدخل وقت الايه؟ المغرب، وهكذا، فيتم صلاة العصر ثم يتم صلاة المغرب ثم يتم صلاة العشاء وهكذا. انما احنا نتكلم لو دخل الوقت ولا يمكن اداء الصلاة في هذا الوقت الا بترك بعض الاركان، يترك بعض الاركان مراعاة للوقت كصلاة الايه؟ صلاة الخوف. نعم. يقول هل يمكن أن يترك بعض الشروط؟ الظاهر أن الشروط كالأركان بل الركن أقوى من الشرط، فإذا سامحنا بترك ركن يبقى يمكن أن نتسامح بترك إيه؟ بترك شرط. ولهذا قال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إن الإنسان إذا قام قبيل طلوع الشمس وهو جنب، فله أن إيه؟ فله أن يتيمم ويصلي الصلاة في وقتها من هذا الباب. هذا سؤالك ولا أنت اللي فتحت عليه؟ طيب، وهو ده اللي احنا ردنا فيه على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أن ليست كل الأركان يتسامح في تركها، وليست كل الشروط يتسامح في تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا الشمس اصفرت، فكان يمكن أن يصلي بعدها مباشرة بإيه؟ بتيمم، ولكنه توضأ. ولا يصلح الاستدلال بحديث تأخرهم في صلاة الصبح، لأن الوقت كان خرج، وطالما أن الوقت خرج فأصبح الإيه؟ الأمر ممتد بالنسبة له. إنما في مثل هذه الحالة الظاهر والله تعالى أعلم أن النوم أو الغفلة يبدأ الوقت من ساعة زوال العذر، فيكون الوقت ممتد في حقه، ونقول له أدي الشروط والوقت ممتد في حقه لعموم قوله فإنه وقتها. أي طيب، يعني سؤالك قبل ما تكمل كأنه بيقول الآن الإمام هو بيتحكم في إقامة الصلاة، طب أنا لو دخل وقد أقيمت الصلاة تريد أن تقول هكذا؟ أيوة، يعني هو يقول الآن أنا قلت في أثناء كلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو الذي يقيم الصلاة أو يأمر بإقامتها، فلا عليه أن يقول أقم صلاة العصر أقم صلاة المغرب أو كذا. طب أنا بقى لو مأموم ودخلت ولقيته في صلاة المغرب ماذا أفعل؟ ده سؤال. طيب، هو القول عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، عندئذ يسقط الترتيب، عندئذ يسقط الترتيب وتدخل معه في الصلاة الحاضرة، ثم بعد ذلك تصلي الصلاة الإيه؟ الفائتة. ومن أهل العلم من قال يدخل معه بنية الصلاة الفائتة، يعني تدخل وراه في صلاة المغرب بنية الإيه؟ العصر. فإذا فرغ من فرغت أنت بقى من الصلاة تقوم وتصلي المغرب وحدك أو مع جماعة أخرى. لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ فلا صلاة إلا التي أقيم لها، أصرح في سقوط الترتيب ساعة إذن. جمع ايه؟ هو سيجمع بعد المغرب والعشاء. نعم. ودخل بعد إقامة صلاة العشاء. يصلون العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب. طيب، يعني ودخل يريد الجمع بنية الجمع، جمع تأخير، يعني وأخر المغرب بنية جمعها إلى العشاء. دخل وهم يصلون العشاء. هو بين أمرين أشار إليهما الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. أن يدخل معهم بنية العشاء أيضا ويصلي المغرب بعدها وهذا جمع، ولكن ليس فيه ترتيب، أو يدخل بنية المغرب ثم ينوي المفارقة ويسلم ويدخل معهم العشاء في الركعة الإيه؟ في الركعة التي تبقى للإمام، طالما أن هنا فيه نية الإيه؟ نية الجمع والأمر فيها واسعة. نعم. ليه؟ كيف اختلفت؟ هو يصلي ثلاث ركعات مع الإمام وينوي المفارقة، أو يجلس حتى يسلم مع الإمام ويصلي المغرب بعد ذلك، لكن هو أشار إلى مسألة أنه يدرك الجماعة في الصلاتين، فلما ينوي المفارقة ويسلم يبقى أدرك المغرب في جماعة، ثم يدرك العشاء أيضا في جماعة في الركعة الإيه؟ التي تبقى. نعم. لا، اللفظ فيها كلام، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يتسهلون في قبول الأحاديث المبينة لغيرها مما صح لفظه، يعني فلا صلاة إلا المكتوبة هذا إيه؟ طيب المكتوبة هي الحاضرة المكتوبة، لا الأصل المكتوبة الحاضرة، فلا صلاة إلا المكتوب إذا أقيمت الصلاة، هنا اللي هو العهد الذكر المذكور عندنا إيه؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. المكتوبة ما هي؟ التي أقيم له. زي ما قال لك جاءت السيارة فركبت السيارة، يبقى السيارة ما هي؟ السيارة ما هي؟ التي جاءت. فهنا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، المكتوبة ما هي؟ التي أقيم له. لا، هي المسألة ترجع إلى القرائن والأدلة، ليست لها قاعدة ثابتة. هي المسألة التي تكلمنا فيها الآن، يعني الشرع تسامع في ترك الركوع وربما السجود في صلاة الخوف، وهذه أركان، وفي نفس الوقت لم يتسامح في ترك الوضوء مع أنه كان يمكن أن يتيمم ويصلي بأبسط مسلة. وسؤاله طيب، طبعا في فارق بين إلقاء الحكم الشرعي وتطبيق الحكم الشرعي. يعني أخونا محمد الآن بيقول إن مسألة المفارقة هتحدث نوع من البلبلة والتشويش على بعض الناس، لا سيما إذا كانت المسألة إيه جديدة بالنسبة له. نقول عندئذ يأخذ بالرأي الآخر، لأنه أحيانا بيكون العمل المفضول ها يتعين، احيانا يتعين العمل المفضول على العمل الفاضل، لا سيما وان ليس عندنا هنا فاضل ومفضول، ده المساله مساله اجتهاد، يمكن ان يفعل كذا ويمكن ان يفعل كذا، ولا مرجح لهذا على ذاك. يبقى عندئذ نؤثر ما لا يحدث بلبلة او تشويش على الناس، يبقى هنا يستمر علم اولا ثم اعمل، لكن لا تفاجئ الناس بالعمل فتحدث نوع من التشويش عليهم، ماذا يفعل هذا الرجل، في ايه خرج وفي ايه دخل ولا ذهب توضأ ولا حاجة. يعني انت لو يعني خرجت من الصلاة في عذر، العذر ده مثلا ممكن يكون وضوءك انتقد، ممكن يكون فيه، انما في نفس اللحظة اللي خرجت فيها دخلت فيها ففيها نوع بالفعل من يعني شد الانتباه او اثارة التساؤل في النفس. يعني يعني هذا لا مبرر له، يقول انه ممكن يتأخر حتى يمضي الامام في الصلاة ركعة او ركعتين ثم يدخل معه، لا هذا لا وجه له، لان الاصل نفسه صلى الله امر الرجل اذا دخل المسجد ان يلحق الامام على الحالة التي هو عليه، فاذا كان راكعا ركع معه واذا كان ساجدا سجد معه، يبقى هذا الذي يتعين عليه. اما ان يؤخر بحجة كذا لا سيما ان الحلول موجود في حدود المتاح. نعم. لا، الاصل الوجوب، لكن لو تعذر بيسقط الترتيب، لان الوجوب يضر مع الاستطاعه. طيب فقدت الاستطاعه يبقى خلاص عفى الله عما سلف. ده هو الاصل، ان الركن اقوى من الشرط باعتبار ان الركن ده بيمثل حقيقه الشيء، اما الشرط خارج عن الشيء. عشان كده قلنا ان المساله بترجع الى القرائن، وليس عندنا ان الشرط اقوى او الركن اقوى، المساله النبي صلى الله عليه وسلم فعل ايه وترك ايه. يبقى هذا هو عليه مدار الحكم الشرعي، انما كتنصيص للعلماء على شيء لا، ينصون على ان الركن اقوى من الشرط باعتبار ان الركن ده ممثل لحقيقه الايه، لحقيقه الشيء، بخلاف الشرط خارج عنه، وبالتالي علاقه الركن بالشيء اقوى من علاقه الايه الشرط. فنقول السجود المفروض يكون اقوى من الوضوء لانه ده بيمثل حقيقه الصلاه، لكن ده مفتاح الصلاه والمفتاح غير الباب، ولا لا الايه. هذا ما قلته الآن، القضية ليست قضية أيهما أقوى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل إيه، قدم إيه وترك إيه، سمح في إيه ولم يسامح في ماذا، هو ده الأصل عندنا. نعم. وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا، ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا، أو قلوبهم وبيوتهم على ما سيأتي. وفي صحيح البخاري باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. البخاري رحمه الله كان دقيق جدا في تبويب الدعاء لهم بالإيه، هذا يشعر بأن البخاري رحمه الله تعالى لا يرى جواز الدعاء على المشركين بإطلاق، ولكن بالهزيمة والزلزلة. وأورد فيه هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف. وبوب أيضا باب الدعاء للمشركين، يبقى الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة والدعاء للمشركين. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه: ثم قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. يبقى ده دعاء إيه؟ لهم. وفي كتاب الجهاد قيد الدعاء بالهدى ليتألفهم، قال: في عمدة القاري فوجه البابين، أعني باب الدعاء على المشركين وباب الدعاء للمشركين، باعتبارين: ففي الأول مطلق الدعاء عليهم لأجل تماديهم على كفرهم وإيذائهم للمسلمين، وفي الثاني الدعاء بالهداية ليتألفوا بالإسلام. فإن قلت جاء في حديث آخر: اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، قلت معناه: اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة، لأن ذنب الكفر لا يغفر، أو يكون المعنى: اغفر لهم إن أسلموا. والحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كان متى؟ معروف، في رحلته إلى الطائف. طيب، قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الآية إيه؟ أيوة، كان مدنية سابقة ولا لاحقة؟ لاحقة، إذن هي لاحقة، فلا معارضة أصلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، قد يكون ذلك قبل نهيه عن الدعاء لهم بالإيه؟ بالمغفرة. فلما نهي عن ذلك كف عن الدعاء لهم بالإيه؟ بالمغفرة. وهذا لا شيء فيه، يعني لما نفهم النصوص بوجهها أو بحسب قولها ومناسبة قولها أولى من أن نتكلف التأويل لها، لأن هنا قوله اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة لأن ذنب الكفر لا يغفر، أو يكون المعنى اغفر لهم إن أسلموا، ده إمتى نقوله؟ متى نلجأ إلى مثل هذا التأويل أو التقدير؟ إذا كان الدعاء بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء لقومه بالإيه؟ بالمغفرة. ولكن قد يكون المعنى: اللهم اغفر لهم إيذاءهم لي، وهذا حقه صلى الله عليه وآله وسلم، وله أن يتنازل إيه عنه. زي ما واحد يشتمك تقول له: اللهم الله يسامحك. هل الله يسامحك هنا مقصود بها مسامحة كاملة، ولا مسامحة على اللي بدر منه في حقك أنت؟ فممكن لا سيما إن اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون كان في وقت إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه بيقول: يا رب لا تعاجلهم بالعقوبة نظير إيذائهم لي، ولكن أمهلهم لعل الله عز وجل يخرج من إيه؟ من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. وهذا عندي في التأويل أقرب من اللي قاله في عمدة الإيه؟ القار. نعم. قال في الفتح: وحكى ابن بطال أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على المشركين، ودليله قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، قال والأكثر على ألا نسخ، وأن الدعاء على المشركين جائز، وإنما النهي عن ذلك في حق من يرجى تألفهم ودخولهم في الإسلام. ويحتمل في التفريق بينهما أن الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي زجرهم في الدعاء عليهم، يعني ما يقتضي زجرهم عن تماديهم على الكفر والمنع، حيث يقع الدعاء عليهم بالهلاك على كفرهم. والتقيد بالهداية يرشد إلى أن المراد بالمغفرة في قوله في الحديث الآخر اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون العفو عما جنوه عليه في نفسه لا محو ذنوبهم. وهذا هو الذي ذكرناه. يبقى قول اللهم اغفر لقومي إيه؟ ما جنوه في حقي من إيذائهم لي ونحو ذلك لا محو ذنوبهم كلها، لأن ذنب الكفر لا يمحى. أو المراد بقول اغفر لهم اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة، أو المعنى اغفر لهم إن أسلموا كما في عمدة القاري الذي سبقت الإشارة إليه. نعم. يقول الدعاء للمشركين والدعاء عليهم ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فعل وهذا فعل، فهل الفعل ينسك الفعل؟ نعم الفعل ينسك الفعل إذا تبين أنه لاحق، إذا تبين أنه لاحق. لكن هل ينسخه نسخا كليا أم يخفف الحكم؟ إزاي؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أو أمر بالوضوء مما مست النار، وده قول مش فعل، أمر بالوضوء مما مست النار. وفي آخر أمره صلى الله عليه وآله وسلم احتز من كتف شاه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. فهنا بعض العلماء قالوا إن فعله المتأخر هذا ناسخ لأمره المتقدم بالوضوء مما مست النار، إذن لا وضوء مما مست النار، لا وضوء، لا واجب ولا إيه ولا مستحب. وتوسط بعضهم فقال بل هو ناسخ للوجوب ويبقى الإيه ويبقى الاستحباب، وهذا أولى، وهذا أولى، لأن هنا في أمر، والأمر لما يصرف يصرف من الإيه الوجوب إلى الاستحباب، لكن يصرف من الوجوب إلى لا شيء هذا بعيد، ليس معهودا في شريعة الإسلام. يصرف إلى لا شيء مثاله، لا يعني أنت عندك مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه، تحول من الإيه المنع إلى استحباب. هنا أمر، الأصل في الأمر الوجوب، فلما نقول نزل من الوجوب إلى الاستحباب غير ما نقول نزل من الوجوب إلى إيه لا شيء، لا سيما أن الوضوء أمر مدعو إليه، يعني يستحب حتى بدون وجود نواقض الوضوء. لا احنا خلينا الآن في الأمر اللي عندنا ده، أمر يفيد إيه؟ طيب أيهما أولى أن نحمله بعد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم له على النسخ الكلي، ولا نقول انصرف من الوجوب إلى الاستحباب؟ بس ليه؟ باعتبار أن العمل بالدليلين، لأن إحنا لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء مما مست النار يبقى الأمر على الوجوب. طيب جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخالف ولم يتوضأ مما مست النار، نقول إيه؟ فعله هذا صلى الله عليه وسلم ناسخ لوجوب الوضوء، ولكن يبقى الايه يبقى الاستحباب، لان هنا عملت بالدليلين. اما لو قلت ناسخ بالكليه يبقى انت لغيت الدليل الاول اللي هو كان فيه يامر بالايه بالوضوء مما مست الماء. نسخ الى غير بدل لماذا؟ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ ها؟ كمل الآية. فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة و طيب إذن هنا إيه؟ في بدل. أيوه في بدل اللي هو الذكر والاجتهاد في الطاعة ونحو ذلك، لأن هناك فارق كبير بين يعني هو حتى العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا في مسألة الحكمة من الأمر بتقديم صدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ قالوا إن الإنسان الذي يقدر قيمة الشيء يبذل له، الإنسان الذي يقدر قيمة الشيء يبذل له، من باب من عرف ما يرجو هان عليه ما إيه؟ ما يبذل. إنسان عارف قيمة الصلاة فتجده بيستعد لها قبل دخول وقتها، ويأتي مبكر وعليه السكينة والوقار، ويصلي السنة ويحاول أنه يخشع فيها بقدر الإمكان، بخلاف واحد يرى أن الصلاة ده مجرد تكليف يريد أن ينتهي منه أو يفرغ منه، بيعمل إيه؟ اللي جاي يجري، ربما لا يحسن الوضوء، ربما لا يخشع في صلاته، لأن الصلاة بالنسبة له لا تمثل قيمة كبيرة. لكن اللي يعرف قيمة الصلاة لو قلنا يعني كما كان محمد بن منكدر رحمه الله تعالى يقول تعذبت بالصلاة 20 سنة ثم تلذذت بالصلاة 20 سنة، يعني تخيل مثلا رجل بيحاول بقدر الإمكان أن يأتي بالصلاة على صفتها الكاملة 20 سنة وبيحاول لحد ما نجح ومحاولاته المتعددة أتت بالثمرة، فهنا شعر بلذة الإيه؟ بلذة العباد. كم من الناس يفكر في مثل هذا الأمر أصلا، المهم أنه يخلص من الصلاة، فهذا هو الفرق. فلما إنسان يروح يكلم النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله في كلامه، فيبقى مستشعر عظمة الموقف فيقدم صدقة بين يدي مناجاته للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يفتح الله عز وجل قلب نبيه صلى الله عليه وسلم له، وينفعه بما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو مستشعر إيه؟ عظمة الموقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، عظمة ما يستفيده من النبي صلى الله عليه وسلم، هو محتاج إلى أنه يعمل بمقتضى ما سمع. فكل ده تقديم الصدقة لكي ها زي ما قلت تسهل الطريق للاستفادة من هذه المجالسة. طب ما فيش استطاعة يبقى في ذكر ولا لا؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك في مسألة الكسوف فابزعوا إلى الإيه؟ الصلاة. ده قول وفي أو ده حديث. في الرواية الثانية إيه؟ فتصدقوا فاستغفروا فاذكروا الله. ولذلك العلماء قالوا أن الصلاة ليست واجبة باعتبار تعدد ما ينبغي أن يفعل، إما صلاة إما استغفار إما ذكر إما إيه؟ صدقة. نعم. لا احنا بنتكلم بإطلاق الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، ده الأصل عندنا، لا سيما وإن الأمر بقي فترة والصحابة يعلمون إن الوضوء مما مست النار واجب، فكانوا يتوضؤون حتى علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل شاة مشوية ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فأدركوا أن الوجوب لم يكن أو أن الأمر ليس للوجوب بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم المخالف للأمر، لأن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بشيء ثم يخالفهم. نعم. لا نقول نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، لكن في بعض العلماء يقول منسوخ بالكلية خلاص، بقى انت مخير تتوضأ او لا تتوضأ، لكن لا فضل للوضوء على عدم الايه الوضوء، ده معنى النسخ بالكلية. لا هو الاصل افضل ان احنا نقول صرفه الفعل من الوجوب الى الاستحباب، قرينة صارفة لكي يبقى العمل بالدليلين. نعم. قوله ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا شك يحيى القطان، ورواه بغير شك يزيد بن هارون عند أحمد وروح بن عبادة في الصحيح، وفي حديث ابن مسعود ملأ الله أجوافهم أو قبورهم نارا، ولابن حبان من حديث حذيفة ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا أو قلوبهم. قال الحافظ وهذه الروايات التي وقع فيها الشك مرجوحة بالنسبة إلى التي لا شك فيها، وقد استشكل هذا الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على من يستحقه وهو من مات منهم على الشرك. لما أقول ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا هذا أمر إيه؟ خلاص ماتوا على الشرك فوجبت عليهم العقوب، بخلاف من لم يمت بعد فلعله أن يسلم. فكيف يقال ملأ الله قلوبهم وقبور وبيوتهم مثلا؟ نعم، تضمن دعاء صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على من يستحقه وهو من مات منهم على الشرك، ولم يقع أحد الشقين وهو البيوت. أما القبور فوقع في حق من مات منهم مشركا لا محالة، لأنه مات خلاص، ويجاب بأنه يحمل على سكانها، وبه يتبين رجحان الرواية بلفظ قلوبهم أو أجوافهم. قال ابن دقيق: ولعل قائلا يقول فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى، فإن ابن مسعود رضي الله عنه تردد بين قوله ملأ الله أو حشى الله، ولم يقتصر على أحد اللفظين مع تقاربهما في المعنى، وجوابه أن بينهما تفاوتا، فإن قوله حشى الله يقتضي من التراكم وكثرة أجزاء المحشو ما لا يقتضيه ملأ. وقد قيل إن شرط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظان مترادفين لا ينقص أحدهما عن الآخر، على أنه وإن جوزنا الرواية بالمعنى فلا شك أن رواية اللفظ أولى، فقد يكون ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تحرى لطلب الأفضل، وهذا هو الأرجح. قال القاضي عياض: ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر في جماعة، ففيه صلاة الفوائت في جماعة، ولم يخالف إلا الليل، فإنه قال لا يجمع لها، وقال بعضهم أو لا يجمع لها، وقال بعضهم إن كانت من يوم واحد جاز، إن كانت أي الصلوات الفائتة من يوم واحد جاز اتفاقا، وإن كانت من أيام مختلفة ففيه قولان. قال ابن الملقن: وأطلق الرافعي القول تبعا للقاضي قسين من الشافعية أو من أصحابنا أن الفائتة لا تشرع لها الجماعة، وهذا الحديث يرد عليهم. قلت: حديث جابر الآتي برقم 54 أصرح من هذا، وسيأتي البحث في هذه المسألة هناك إن شاء الله، وهي مسألة قضاء الفوائد في جماعة، والراجح جواز ذلك بل استحباب ذلك لفضل الجماعة. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله.